الأخرى مشكورة كان دائما بتقول لي إنه الأحباء بيسألوا عنك وبيصلوا من أجلك، وأنا بشكر المسيح اللي بصلواتكم أنا دلوقتي موجود معكم هنا. سعيد كمان بأخوي يس أور نو العابر الرائع موجود معنا ورافع إيده، وسعيد به جدا، أحب بعدين كمان أسمع صوته. طيب بعد ما وصلنا زي ما ذكرت أختنا المباركة أمون راع إننا بنعمة المسيح وصلنا إلى سفر هوشع، وحناخد مع بعض النبوءات، وإذا وجدنا رموز في سفر هوشع، وبعد كده هنشوف مع بعض لو في مداخلات أو أسئلة أو تعليق أو أي شيء إحنا نسيناه وفات علينا نحب نسمعه من الأساتذة الموجودين والأحباء. يا ريت بس أنا أتمنى تتابعوا معايا، وكان في إخوة نشيطين دايما معانا بيحطوا الآيات على التكست، فيا ريت برضو يساعدونا عشان نتابع الآيات مع بعض. أول نبوءة تصادفنا في سفر إشعياء هي في هوشع 6:2. افتحوا معايا كده هوشع 6:2 ونقرأ مع بعض النبوءة. يقول الوحي المقدس: يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه. يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه. كلام رائع جدا، وإشارة واضحة، ونبوءة فعلا تنير لنا الطريق عن شخص الرب يسوع القائم من الأموات، ليس في أي وقت، لا، في اليوم الثالث، في اليوم الثالث. وخلونا نشوف كمان الآية التي تسبق هذه النبوءة. ماذا يقول الوحي المقدس؟ هلما نرجع إلى الرب، لأنه هو افترس فيشفينا، ضرب فيجبرنا، يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه. لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب، خروجه يقين كالفجر، يأتي إلينا كالمطر، كمطر متأخر يسقي الأرض. إذن هنا نجد شخص الرب القدير دكتور ماهر. يا ريت نرفع النقطة عن الأخ يس أور نو. دكتور ماهر ماسك مشرط في إيده، لكن المشرط ده ما هواش مشرط عدو، لا، ده مشرط الإله الأب الحنون، وهو بيطبب الآلام اللي فينا. علشان كده بيبدأ بالنبوءة إيه؟ هلما نرجع إلى الرب، لأنه هو افترس فيشفينا، ضرب فيجبرنا. فهو بيعالجنا وبيداوينا. لو النهاردة كل واحد فينا، أو سألنا كم واحد فينا عرف ربنا بسبب ضيقة أو تجربة في حياته، كلنا حنشاوره على الأقل نقول نعم، في وقت الضيقة نمونا روحيا، في وقت الضيقة تشددنا، لأن الرب هو الذي إذا ما ضربنا بعصاه يعطينا العكاز، عصاك وعكازك هما يعزيانني. بالرغم من أن العصا والعكاز للراعي لهما عمل آخر، فحرفيا الراعي بيمسك العصاية علشان يدافع عن القطيع، ده من الناحية الحرفية. لو أي ذئب أي ثعلب أي أسد عنده عصاية في إيده يدافع عن القطيع بتاعه، لكن عنده عكاز، والعكاز هو عصاية طويلة وملوية كده في الآخر، ملوية دي وظيفتها لو الحمل وقع في حفرة يقدر يطوله، فينزل العصاية يلفها على رجل أو على عنق الحمل ويشده وينقذ من الحفرة. أو لو وقع في حتة بين الأشواك يستطيع أنه يجذب بهذه العكاز الطويلة. فحرفيا عصاك وعكازك حمايتي ونجدتي. ومن الناحية الروحية أيضا عصاك هي المشرط اللي بيأدبني بربنا لما أزوغ عن الطريق، لكن معاه عكاز بعد ما بيضربني عشان بيأدبني بيديني العكاز، إيه أتوكأ بهذا العكاز ولا أقع. فالرب حينما يؤدب لا يؤدب لكيما يقتل، لا يؤدب لكيما ينفي الإنسان، لا، يؤدب لكيما يقوم، يهذب، يشذب. هذا هو الإله الرائع. فهنا في هذه النبوءة هلما نرجع إلى الرب، لأنه افترس فيشفينا، ضرب فيجبرنا. النبوءة يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه. البشرية قبل قيامة المسيح كانت بشرية ميتة، ميتة روحيا. فبرنا كان في قيامة المسيح، صرنا مبررين في قيامة المسيح. ولاحظوا دقة النبوءة في اليوم الثالث، يعني مش في اليوم الخامس ولا في اليوم الرابع ولا في اليوم العاشر، لا، في اليوم الثالث يقيمنا. طب كيف يقيمنا؟ نحن نعرف أن المسيح هو الذي قام في اليوم الثالث. إذن هنا الفكرة في طبيعة السيد المسيح. أنتوا كلكم عارفين، وأنا بس هنبر على المفاهيم بتاعتنا، هحط على كده مع بعضينا نقاط عشان تظهر الكلمات. ما الذي فعله المسيح؟ تفتكروا إيه اللي عمله المسيح علشان يفدينا، علشان يخلصنا، علشان يطهرنا؟ أنا وإنت طبيعتنا البشرية بعد السقوط أصبحت طبيعة فاسدة ومحكوم عليها بالموت. مشكلة الموت أنه موت أبدي، أبدي. يعني أبدي؟ يعني لا قيامة بعده، ما كانش فيه قيامة أساسا قبل قيامة المسيح، ما ينفعش. فالموت موت أبدي. طيب ما الذي فعله المسيح؟ الذي فعله المسيح أنه أخذ طبيعتنا المحكوم عليها بالموت فلبسها واتحد بها، وعمل حاجة مهمة جدا، راح مات الموت المحكوم عليه الطبيعة البشرية، ما هو خد طبيعتنا بشرية كاملة، مات الموت المحكوم عليه الطبيعة البشرية. لكن الشيء الرائع في شخص المسيح أن طبيعته البشرية انتصرت على الموت، فداس الموت بالموت. مش ده الموت، أنا بالموت هداوي الموت، فراح بموته داس الموت حينما انتصر عليه بقوة القيامة. طيب هو عمل الكلام ده فين؟ عمله في طبيعتنا البشرية. المسيح كلاهوت كالله موجود في طبيعتنا البشرية، عمل المعجزة دي، خلى طبيعتنا تموت، الطبيعة البشرية اللي هو ماخدها مننا، اللي خدها من العذراء، إنسان كامل، خلاها تموت وخلاها تنتصر على الموت، فكسر شوكة الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ يعني إيه كسر شوكة الموت؟ يعني بعد ما كان الموت بيغلب كل الناس، كل الطبيعة البشرية، لا، أهي الطبيعة البشرية انتصرت على الموت في المسيح. علشان كده يا إخوة لما المسيح قام في اليوم الثالث، هو في حقيقة الأمر أقامنا معه في اليوم الثالث. خلوا بالكم، مش حيقيمنا، لا، هو أقامنا في الماضي، أخذنا قوة القيامة في قيامة المسيح. فأصبح كل البشر، كل البشر في نهاية الأيام قادرين على القيامة من الموت في ذاك الذي قام سابقا لأجلنا. وضحت الفكرة يا إخوة؟ إذن المسيح لما اتصلب، اتصلب كل البشرية في المسيح فدفع الثمن، ماتت كل البشرية في موت المسيح، قام كل البشرية قامت في قيامة المسيح. عمل ايه؟ عمل حاجة تاني مهمة جدا، راح خد طبيعة البشرية وراح فتح بيها السماء ودخل السماء. اشكرك يا رب. فاصبحت طبيعة البشرية اللي كانت في خصام مع الله، كانت في خصام مع السماء، اهي موجودة الان جالسة عن يمين العظمة في الاعالي. طبيعة البشرية، شايفين المعجزة يا اخوة؟ هي دي المعجزة. المعجزة مش لسه ها، لا، شوفوا الكتاب المقدس بيقول لك ايه في رسالة افسس، يا ريت حطها لنا كده، فاجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. اجلسنا في الماضي، مش لسه هيجلسنا، لا، انا وانت مكاننا في السماء في المسيح دلوقتي، جالسين في المسيح. ازاي الكلام ده؟ ما هو خط طبيعتنا البشرية المحكوم عليها بالموت، مات نيابة عنا وقام وقمنا فيه، ثم صعد الى السماء فصعدنا معه، ثم جلس في اروع مكان عن يمين العظمة في الاعالي، صائرا اعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما افضل منهم. يبقى اذا هنا في النبوة، لما نرجع كده بسرعة للنبوة، في اليوم الثالث يقيمنا، يعني هو مش بس قام لوحده المسيح، لا، ده في اليوم الثالث أقامنا إحنا برضو معه. إذن النبوءة إلى أي حد دقيقة وإلى أي حد رائعة وواضحة في هذه الجزئية. هل في صوت يا أخوة؟ بس أوكي، خلاص عرفت أنه في صوت، شكرا. إذن في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه. طيب، في سؤال، وسؤال هام جدا، ويريت عايز ناس صاحية علشان السؤال ده مهم وعايزكم تركزوا فيه. السؤال ما بين أن يقول الوحي المقدس أن المسيح سيقوم في اليوم الثالث، ونجد في البشارة المقدسة في الإنجيل في البشائر أن المسيح قام في اليوم الثالث، وبين أن يقول المسيح كما كان ينام في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، أيضا هكذا يكون ابن الإنسان في بطن الأرض 3 أيام و3 ليالي. فكيف، عشان نغطي الموضوع، يكون المسيح لم يمكث في القبر 72 ساعة، وبالتالي هنا نجد أن الوحي المقدس يتكلم عن قيامة في اليوم الثالث وليس عن 72 ساعة كاملة. خلاص، أنا عايزكم تتابعوا معي آيات معينة عشان نفهم يعني إيه في اليوم الثالث. في العرف اليهودي اللي كتبوا دول، كتبوا لناس بيفهموا الكلام ده، فاهمين يعني إيه في اليوم الثالث، في اليوم الرابع، في اليوم السابع، في اليوم الثاني. افتحوا معايا إنجيل لوقا، بشارة لوقا الأصحاح الثاني، ياريت نحط الآية علشان نسمع كلنا، نشوف كلنا مع بعض، والآية 21، لوقا 2:21. احنا عارفين على انه الله اعطى في العهد القديم الوعد لإبراهيم انه يقام العهد بانه يختن كل ذكر في اليوم الثامن، صح؟ ده في سفر التكوين، تلاقوه في الأصحاح 17. يعني احنا كده لو فتحنا سفر التكوين الأصحاح 17، وقال الله لإبراهيم: وأما أنت فتحفظ عهدي، أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم، هذا هو عهد الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم. فيكون علامة عهد بيني وبينكم ابن 8 أيام يختن، ابنة 8 أيام، يعني لما يكمل 8 أيام يختن. طيب تعالوا شوفوا العرف اليهودي بقى في لوقا، يعني مفروض يختم في اليوم الثامن، يعني اليهود لحد النهاردة حينما يولد الصبي يعدوا 1 2 3 4 5 6 7 ليوم الثامن يختم، فيختم في اليوم الثامن. تعالوا شوفوا معايا في لوقا 2:21 يقول ولما تمت أيام، لا آسف 21، ولما تمت 8 أيام ليختن الصبي سمي يسوع. طب هل هي تمت 8 أيام؟ بالعرف اليهودي تمت 8 أيام، مع أنه هو لسه في اليوم الثامن، لكن شوفوا الوحي المقدس ماذا يقول، ولما تمت 8 أيام ليختن الصبي. ففي عرفه اليهودي أن كل أي جزء من اليوم هو يوم كامل، يحسب يوم كامل. أول ما تبدأ في اليوم، لو دخلت في اليوم ساعة، هنا خلاص بدأ في العرف اليهودي حساب اليوم يوم كامل. لاحظوا الآية قدامكم، مع أنه يختن لسه في اليوم الثامن، أول ما جاء اليوم الثامن ولما تمت 8 أيام ليختن الصبي، مع أنه لسه ما تمتش. خلاص دي واحدة. افتحوا معايا سفر أول والأصحاح 22، سفر الملوك الأول الأصحاح 22، وحناخذ الآية الأولى والثانية. وأقاموا 3 سنين بدون حرب. أنا وإنت حنفهم إيه من الكلام ده، وأقاموا 3 سنين بدون حرب، يعني أهو تم 3 سنين وما فيش حرب. وأقاموا 3 سنين بدون حرب بين آرام وإسرائيل. لا، وفي السنة الثالثة نزل يهوشافاط ملك يهوذا إلى ملك إسرائيل. يعني بحسابه أول ما بدت السنة الثالثة هو اعتبر 3 سنين، اعتبرها 3 سنين. لما جاي فصل في التفاصيل عرفت أنه هو لسه في السنة الثالثة، لكن بعرفه اليهودي يعتبر كل جزء من اليوم أو جزء من السنة أنه هو دخل في السنة الجديدة. فهمتوا الفكرة؟ تعالوا بقى نرجع لقيامة المسيح وحديكم مثل حي من الكتاب المقدس، مش هنمشي بعيد. افتحوا معايا لوقا 24. هذه 3 مواضيع من الكتاب المقدس مفروض تكونوا عارفينها علشان تعرفكم يعني ايه يكون ابن الانسان في بطن الارض 3 أيام و3 ليالي، وان المسيح قام في اليوم الثالث. طيب في لوقا 24 نفس الكلام اللي احنا بنتكلم عنه بالضبط هتلاقوه بحذافيره في لوقا 24. خلاص يلا مع بعض كده نتابع لوقا 24 وانا هقرا وتابعوني. انا هقرا الجزئيه الخاصه بتلميذي عمواس، وانا في السكه كده هوضح لكم المعنى اللي انا قصده. 24 من 13، ياريت الناس اللي بتحط آيات حطوا معانا من الآية 13. وإذا ده بعد إيه، خلوا بالكم الكلام ده كان يوم الحد اللي قام فيه المسيح، أهو الكتاب المقدس اللي يشهد مش إحنا. يوم الحد اللي قام فيه المسيح دار الكلام ده بين تلميذي عمواس، وبعد شوية دخل المسيح في الحديث. وإذا 2 منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس، وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث. وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته، فقال لهما ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابثين؟ فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس وقال له هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ فقال لهما وما هي؟ فقال المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. خلوا بالكم بقى من الكلام اللي جاي، أهو الكلام المهم. ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك. اليوم الناس دول بيتكلموا يوم الحد، الكلام ده يوم أحد القيامة في الصبح بدري، يعني على الساعة 9 الصبح كده، يقولون له 3 أيام منذ حدث ذلك. 3 أيام من فين؟ بحسابي أنا وحسابك أنت ما فيش 72 ساعة عدد، لا، بمفهومه هو كيهودي وعرفه أن كل جزء من اليوم هو يوم، هو هنا يتكلم بهذا المفهوم. اليوم له 3، يعني إيه له 3 أيام؟ يعني بحسابي أنا وإنت في اليوم الرابع، إحنا دلوقتي في اليوم الرابع، مع إنهم في يوم الحد نفسه. هل وصلت الفكرة يا إخوة؟ لو وصلت اكتبوا لي 1، لو لا 2 عشان أعيد مرة تانية. أنا هرجع للنبوة. النبوة في هوشع وهو 6، هلما نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا، ضرب فيجبرنا، يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه. دي طبعا نبوءة مجيدة جدا، لأنها مش بس يا أخوة عن قيامة المسيح، لا أبدا، ده عن قيامتي أنا وإنت. احنا مش عايزين ناخد النبوءات بس كمعلومات، عايزين ناخد النبوءات والرموز كحياة فينا. فهذه القيامة التي ينشدها هنا الوحي المقدس هي ليست قيامة المسيح منفردة، لا، إنما هي قيامتي أنا وأنت في المسيح، وبدون المسيح وبعيد عن المسيح الكل في الموت وما دون، الكل في الموت وما دون، ولكن في المسيح لنا حياة. وفي المسيح القائم من بين الموت الجالس في يمين العظمة في الأعالي أنا وإنت جالسين. يا ريت حطونا الآية دي لأنها حلوة، على ما أتذكر هي تلاقوها في أفسس 2 يمكن، وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. أنا وإنت جالسين في المسيح يسوع، مش لسه ها نجلس، لا، جالسين في المسيح يسوع. طيب يبقى أفسس 4، حطها لنا كده علشان أنا الآية دي في منتهى الروعة والجمال. أجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، شكرا، وتغذوا بيها كده وراجعوها، لأنه فعلا آية بتدينا تشجيع وبتدينا طمان، تطمن كده وإنك أنت قائم في المسيح الذي قام سابقا لأجلنا. الله، طيب إزاي هنا المسيح قام سابقا لأجلنا وهو الأول وهو اللي الوحيد اللي قام من الموت؟ طب ما في ناس غير المسيح قاموا من الموت، ايه الفرق؟ ما هو الفرق بين المسيح في قيامته وبين الذين قاموا ايضا من الموت؟ لا، في فرق. ليه؟ الذين قاموا، يعني المسيح اقام لعازر واقام ابنة يايروس واقام ابن ارملة نايم، وايضا هناك ايضا من اقام في العهد القديم زي ايليا واليشع. الفرق أن المسيح مات وقام ولن يعود يموت مرة أخرى. المسيح مات وقام ولن يعود ليموت مرة أخرى، فالموت الذي ماته ماته مرة واحدة من أجل الخطاة. لكن كل اللي قاموا من الموت إلا حصل رجعوا ماتوا مرة أخرى، إذن هذه واحدة يختلف فيها المسيح عن الذين ماتوا وقاموا. 2، الذين قاموا من الموت قاموا بنفس الجسد المادي بنفس طبيعة، خلينا أكون دقيق في الكلام، بنفس طبيعة الجسد الذي ماتوا به، فقاموا بأجساد قابلة للموت مجددا، أجساد تحتاج أن تأكل وتشرب وتنام وتتعب وإلى آخره. لكن المسيح لم يقم بهذا النوع من الجسد، وإنما قام بالجسد الممجد. يعني إيه جسد ممجد؟ يعني لا يخضع لقوانين الطبيعة البشرية فيما بعد. جسد لا يحتاج إنه يأكل ولا يشرب ولا يتألم ولا يبرد ولا إلى كل هذه القوانين الطبيعية المادية. ليه؟ لأنه جسد يتناسب مع أرض جديدة وسماء جديدة، أرض جديدة وسماء جديدة، بعدين ملكوت السماوات مش هنمشيها بهذه الأجساد المادية، لا، سندخل إلى ملكوته بهذه الأجساد الممجدة. إذن حينما نقوم من الموت سنلبس أجسادا ممجدة مثل الجسد الذي لبسه الرب يسوع المسيح له كل المجد. ولهذا كان المسيح مميزا في قيامته، فهو إذن لم يقم بنفس هذا الجسد اللي مات به، ثانيا أنه قام ولن يعود إلى الموت مرة أخرى، ولذلك سمي المسيح باكورة، باكورة الراقدين. الباكورة يعني الأول، أول واحد، ما فيش حد تاني سبقه. ما ترفع ايدك يا تورويو واسأل، ارفع ايدك واسأل. فالمسيح اذا قام بهذا الجسد الممجد، علشان كذا بنحاول نغطي الموضوع حوالين النبوءة. يبقى تكلمنا عن قيامة المسيح في اليوم الثالث، يعني ايه في اليوم الثالث، يعني ايه كما كان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي. اتكلمنا عن انه لماذا المسيح هو مميز، ولماذا هو، اكتب السؤال، ولماذا هو اول الراقدين، لان في قيامته متميزا عن كل الذين ماتوا وقاموا. وايضا لا اريدك ان تنسى عزيزي اطلاقا ان قيامة المسيح هي قيامتك، اطلاقا لا تنسى. لاحظوا، نحن لا نتكلم عن مريض يقوم من المرض، نحن نتكلم عن موت روحي في بعد تام عن الإله، عن منبع الحياة. وجاء المسيح ليعيد لنا رحيق الحياة مرة أخرى. فإذا هذه النبوءة، دي النبوءة عنك أنت، هي عن المسيح بصورة شخصية وعن كلنا بصورة عامة في قيامتنا مع شخص الرب يسوع. ننتقل إلى النبوءة الثانية والأخيرة في هوشع، في هوشع 11 والآية رقم 1، ياريت نحطها برضو 11:1. لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني. لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني. هنا نأتي إلى نوع من النبوءات رائع جدا. النبوءة دي زيها تماما نبوءة راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين، فهي نبوءات لها بعدين، بعد زمني وبعد نبوي. فهنا نجد النبوءات تتكلم عن البعد الزمني. لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني. طيب أنا نقلت السؤالين بتوعك يا أستاذ تورويو، ولما هتيجي فترة الأسئلة بنعمة المسيح هجاوبك عليهم، مرحب بك. هنا النبوءة تتكلم عن البعد الزمني أيام دخول شعب إسرائيل لما كان غلام، يعني كان لسه عدد الشعب قليل، لسه يعقوب نازل ومعاه أولاده ونساء أولاده وأحفاده نزلوا إلى مصر. فلما كان إسرائيل غلاما أحببته، يعني لما كان صغير أحببته، ومن مصر دعوت ابني في الخروج، خروج شعب إسرائيل من مصر بيد موسى القائد الرائع الروحي. فخرج شعب إسرائيل من أرض مصر بقيادة موسى إلى أرض كنعان. إذن هذه النبوءة هنا تتكلم الآن في بعدها الزمني عن موسى النبي وخروج شعب إسرائيل، وأيضا لما دخل شعب إسرائيل إلى مصر، لكن لها بعدها النبوي في البعيد. ولذلك كان الوحي المقدس دقيقا في العهد الجديد حينما بروح النبوءة عرفنا عن هذا البعد النبوي أنها تقصد أيضا شخص المسيح. من مصر دعوت ابني، وكان ده لما هيرودس أراد أن يقتل السيد المسيح في قتل أطفال بيت لحم، وهرب الرب يسوع والعائلة المقدسة إلى مصر خوفا على الصبي يسوع. وهناك بعد أن مات هيرودس، خروج المسيح مرة أخرى من مصر إلى أرض كنعان، هنا التحقيق النبوي لهذه النبوءة لما كان إسرائيل غلاما، لأن المسيح كان في صلب إسرائيل. أحببته، هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، ومن مصر دعوت ابني. فجاء السيد المسيح إلى أرض الموعد مرة أخرى لكيما ينشأ هناك ويبدأ خدمته الفدائية لكل البشرية هناك. إذن هذه النبوءة في هوشع لها بعدين يا إخوة، بعد زمني وبعد نبوي، بعد في القريب وبعد في البعيد. البعد الزمني أيام دخول يعقوب وأولاده الأصباط وأنجاله، وفي النبوي البعيد في شخص المسيح. الأخ يس أورنو هو من الأحباء العابرين ويقول دي خطيرة، كيف ربطتها اسم المسيح؟ لا، الربطة هنا الوحي المقدس، هتلاقي الكلام ده في متى يا أستاذ يس أورنو. عشان كده ياريت واحد يحط لنا الآية دي في متى 2:15. عارف متى هو الوحي المقدس لوحده هو اللي ربط هذا الربط الرائع. بص يقول لك ايه في متى، ايوه بالضبط كده، شكرا يا استاذ سيف الكلمة. فقام واخذ الصبي وامه، ده يوسف، يوسف النجار. فقام واخذ الصبي وامه ليلا وانصرف الى مصر، وكان هناك الى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. اذا هنا الربط ربط وحي مقدس، ربط الهي. اذا هذه النبوءة في هوشع لها بعدين، بعد زمني لما كان اسرائيل غلاما، دخول شعب اسرائيل وخروجه بيد موسى، ودخول الغلام السيد المسيح الصبي وخروجه ايضا من ارض مصر. سؤال أختم به، سؤال للتفكير ليس للإجابة، للموجودين معنا، للحائرين، للباحثين عن الحق، فكروا في هذا السؤال. هل من المعقول أن كل هذه النبوءات مجتمعة، أكثر من 300 أو كثر نبوءة مجتمعة، تتحقق في شخص واحد بذاته باسمه؟ هذا واحد. هذه النبوءات كتبت خلال 1500 سنة، ليس في يوم ولا اثنين ولا ثلاث. فهل نبوءات خلال 1500 سنة تتحقق في شخص واحد بذاته؟ اسأل نفسك هذا السؤال إن كنت فعلا باحث عن الحق. كيف أن هذه النبوءات قبل عشرات المئات من السنين تأتي لتتحقق في شخص المسيح الذي له كل المجد إلى الأبد؟ آمين. أشكر محبتكم ووجودكم وبقاءكم معنا وتابعت الآيات والنبوءات، وبرحب بالأحباء اللي عندهم أسئلة وعندهم مداخلات أو اللي عندهم تعليقات على أشياء إحنا نسيناها، ممكن يساعدنا ويعلمنا ونحن نتعلم من الجميع. وبرحب بالأستاذ الكبير مارس موجود معنا، أستاذ وباحث من الدرجة الأولى أيضا، أقدم له أيضا التحية.